بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن في باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب الولي العادل. وأورد رحمه الله تعالى في أول هذا الباب آيتين كريمتين من كتاب الله جل وعلا. الأولى قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والثانية قول الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والآيتان كلاهما نص في الأمر بالعدل، لأن قوله وأقسطوا أي اعدلوا واحكموا بالعدل وتجنبوا الجور والظلم. إن الله يحب المقسطين أي يحب أهل العدل. والمراد بالولي العادل أي الذي قام على ولاية أمر من أمور المسلمين، سواء خاصا أو عاما. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون: الرجل في أهل بيته يعتبر وليا، ويسمى ولي الأمر أي أمر البيت. فثمة ولي أمر للبيت، وهذه ولاية خاصة، وثمة ولي أمر ولاية عامة في قطر مثلا، أو منطقة، أو لعموم أو لعدد من المسلمين. كل هؤلاء مطلوب منهم العدل. وقد تقدم معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير راع ومسؤول عن الرعية، والأب أيضا في بيته راع ومسؤول عن رعيته. ومطلوب من الجميع أن يكونوا في حكمهم وولايتهم قائمين بالعدل، لأن الله سبحانه وتعالى عدل يحب العدل. وفي هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والعدل مطلوب من كل أحد، ولا سيما من كان على ولاية عامة من أمر المسلمين في إمرة أو قضاء أو نحو ذلك، فإن الواجب عليه أن يستعمل العدل وأن ينصف الناس وأن يحكم فيهم بشرع الله، لأن شرع الله هو العدل، كما في الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقد قال العلماء إن الوالي مطلوب منه العدل بين الناس، حتى لو كان أحد الخصمين كافرا، فإنه يجب عليه أن يعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا. فالعدل مطلوب، وشريعة الله سبحانه وتعالى ودينه هذا الإسلام الدين العظيم قائم على العدل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، أي أهل سبعة أوصاف، وكل وصف من هذه الأوصاف يدخل تحته من الناس خلق كثير ممن يوفقهم الله سبحانه وتعالى لذلك. قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي في ذلك اليوم العصيب يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الخلائق، يخص هؤلاء بأنهم يكونون في ظل الله. وجاءت روايات مفسرة للحديث بأن المراد بالظل ظل العرش، قال في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر السبعة وبدأهم بالإمام العادل، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. والإمام العادل هو الذي قام على أمر رعيته وشؤونهم بالعدل، يحكم بينهم بالعدل بلا ظلم ولا جور. فالإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والثاني شاب نشأ في عبادة الله، أي منذ نشأته وهو على الاستقامة والعبادة والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الصلاة، فهو نشأ منذ صغره على ذلك. والثالث رجل قلبه معلق في المساجد، أي مرتبط بالمساجد، إذا خرج وقت الصلاة تحرى الصلاة الأخرى وهو في شوق إليها، وإذا أقبل وقت الصلاة ارتبط وفرح فرحا عظيما بها، لأنه يجد في صلاته راحته وقرة عينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال، وكما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. والرجل أو الرابع رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وهنا قال رجلان ولم يذكر واحدا كما في الخصال المذكورة كلها، لأن التحاب يحتاج تفاعل من شخصين. قال رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أي اجتماعهما وتفرقهما كله على محبة الله سبحانه وتعالى. وذكر الرجل الخامس وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، اجتمع في هذه المرأة جمالها فهي جميلة وأيضا ذات منصب، فاجتمع فيها أكثر من دافع وموري للوقوع في الفاحشة المحرمة، ومع ذلك قال إني أخاف الله، قال إني أخاف الله، أي خوفه من الله سبحانه وتعالى منعه من ارتكاب هذه الفاحشة. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وهذا أيها الإخوة الكرام فيه أن خوف الله سبحانه وتعالى أساس صلاح العبد، إذا قام في قلبه خوف من الله انحجزت نفسه عن المنكرات والمحرمات والأعمال التي تسخط الله تبارك وتعالى. وذكر الرجل السادس وهو قوله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة إخفائه للصدقة حرصا على الإخلاص، مع أن الإنسان لو تصدق بصدقة أظهرها وقصد بإظهارها حث الناس على الصدقة يؤجر أيضا على ذلك، لكن هنا الإخفاء من شدة حرص الإنسان على إخلاص عمله لله سبحانه وتعالى ولا يطلع عليه أحد من الناس أخفاها حتى لا تعمل شماله ما تنفق يمينه. ولهذا كان بعض السلف يتعاهدون بعض البيوت الفقيرة ليلا بحيث لا يعلم بهم الناس ولا يعلم بهم البيت الفقير، وإنما يضعون الطعام مثلا والشيء الذي يحتاج الفقير عند باب بيته ويطرقون الباب ويذهبون دون أن يعلم بهم الفقير أو الناس ولا يعلم بهم إلا الله سبحانه وتعالى، حتى إن بعض السلف لم يعلم بصنيعه هذا إلا بعد موته، وذلك أنه بعد موته افتقد الفقراء في بلده تلك الأمور فعلموا أنها إنما كانت منه. والرجل السابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي أن بكاءه إنما كان من خشية الله، لأن البكاء قد يكون بحضرة الناس مراءة وتصنعا وطلبا لمحمدة الناس، وأما إذا كان خاليا لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا أدعى وأمكن في الإخلاص. الشاهد من الحديث هو الخصلة الأولى وهي الإمام العادل كما سبق بيان ذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا الحديث فيه بيان ثواب العدل العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأن المقسطين أي أهل العدل عند الله على منابر من نور، أي مكانهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى أنهم على منابر من نور يوم القيامة جزاء لما كانوا عليه من عدل في حكمهم وأهليهم وما ولوا من أمر المسلمين. فهذا الحديث فيه الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للعدل وأهله. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة، رواه مسلم. ومعنى قوله تصلون عليهم أي تدعون لهم. وهذا الحديث أورده رحمه الله تعالى لبيان فضل العدل ومكانته، وأن العدل سبب لفائدة دنيوية معجلة للإمام العادل، أن رعيته تحبه وهو يحبهم، وأن رعيته تصلي عليه أي تدعو له وهو أيضا يدعو لهم، ففيه محبة متبادلة وفيه دعاء، بخلاف الحاكم أو الوالي الظالم فإن رعيته تبغضه ولا تحبه وتذمه ولا تمدحه وتشتمه ولا تثني عليه وتذكره بظلمه وبغيه وعدوانه. قال الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر لهم صفة شرار الأئمة قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم، أي نظهر لهم عداوتنا وبغضنا ونعلن نزع اليد من الطاعة والخروج عليهم؟ قال لا، لا تفعلوا ذلك، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا كانت الصلاة مقامة لم يمنعوكم من أدائها فإياكم ومنابذتهم، واحذروا من ذلك. لماذا؟ لأن في الخروج عليهم من الشرور والمفاسد ما هو أعظم من المصلحة المرجوة بالخروج عليهم. والشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، وهي شريعة قائمة على الخير وصلاح أمور العباد ودفع الضرر عنهم. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الإمام العادل بحديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. في هذا الحديث العظيم أيها الإخوة الكرام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة ثلاثة، أن أهل الجنة ثلاثة، أي ثلاثة أشخاص متصفين بالصفات التالية. فالمراد بالثلاثة أي ثلاثة أجناس من الناس. الأول ذو سلطان مقسط موفق، ذو سلطان مقسط موفق، سلطان أي ولاية عامة أو خاصة، اجتمع فيه وصفان: مقسط، وقد تقدم معناه أن المقسطين أي أهل العدل، مقسط أي عادل لا يظلم ولا يجور، موفق أي مسدد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبهداية ومعونة من الله جل وعلا لإصابة الحق والهدى. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. والرجل الثاني رجل رحيم رقيق القلب، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، أي جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه رحمة وقلبه رقيق، يرحم عباد الله، يرحم الفقراء، يرحم المساكين، يرحم العجزة، يرحم الصغار. ورقيق القلب ليس بقاس القلب، بل في قلبه لطف ورفق وبعد عن الفظاظة والغلظة. وقد قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا من أهل الجنة، الرجل الذي في قلب رحمة ورقيق القلب. وهذا الأمر أيضا كائن من تجاه القرابة وتجاه عموم المسلمين، لكن خص القرابة بالذكر لأنهم أحق بالإحسان وأولى بالمعروف. وذكر عليه الصلاة والسلام الرجل الثالث وهو العفيف المتعفف ذو العيال، أي صاحب حاجة، فقير محتاج، لكنه صابر محتسب، يكد على نفسه بنفسه ويعمل ولو قليلا قليلا حتى لا يمد يده للناس، فهو مع فقره متعفف، متعفف عن مد اليد للناس، وإنما يجتهد في العمل اليسير المتيسر له الذي يكف به نفسه عن سؤال الناس، ومد اليد لهم صابرا على هذا البلاء الذي ابتلاه الله به، الفقر والحاجة، ومجاهد نفسه على ذلك، فهذا أيضا من أهل الجنة، فهذا أيضا من أهل الجنة. والحديث كما رأينا أيها الإخوة الكرام جمع هذه الأوصاف الثلاثة التي من كان من أهل وصف من هذه الأوصاف فهو من أهل الجنة. وبهذا ينتهي أيها الإخوة المستمعون الكرام هذا الباب، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى أن ألقاكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.